السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا ما بعد. فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم في حرف القاف. نسيت نحن القائم قلنا من قبل عند القائم وقفنا يعني والقائم في معنى من أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم القائم. طبعا لفظة القائم قد تطلق على معناها الحقيقي وهو لفظ القيام وعلى معناها المجازي ومنها قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة ومنها قوله سبحانه وتعالى. طبعا هذا أكيد ليس مقصود منه معنى القيام قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. وهذان المعنيان الحقيقي والمجازي في لفظة القيام ينطبقان عليه صلى الله عليه وسلم غاية الانطباق. أول شيء المعنى الحقيقي في قيامه الليل صلى الله عليه وسلم لم يكن له نظير أبدا واضح كيف. فبذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو نصف قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان له صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان له مجالات ومجالات في قيام الليل. وقياماته بالليل في نظري يعني في هناك بيان واضح للعلاقة مع الله سبحانه وتعالى التي الواقع يعني أنا أنظر كل واحد كل مسلم وكل شخص من السامعين هو بحاجة وافتقار إليها. نحن صرنا في زمان نحن أبعد ما يكون عن هذه المعاني. ليش؟ لأنه هي الكهرباء نزعت علينا شايف كيف. يعني الإنسان متى ما أذن المغرب يعني من الصلوات الثقيلة كانت في الأزمان الغابرة هي صلاة العشاء لأنها تأتي بعد انتشار الظلام. فالإنسان بيغالب نفسه بيغالب هذه الحوائج والكوامن عنده لكي يصلي العشاء. لكن هذا بيعطي أثر آخر إنه الإنسان الطبيعي لن يظل نائما إلى طلوع الشمس إلا الكسلان كثير واضح كيف. لذلك هذا يكسبه قياما لليل. نحن على العكس على النقيض من ذلك تماما. نحن نصرف أوقاتنا فيما لا طائل تحته أو أحيانا في المعاصي لبعض الناس واضح كيف في نصف الليل الأول ونصف الليل الأخير الذي ورد الكلام الكثير عن فضائله وعن خواصه. شو بيكون معظم الناس فيه بيكونوا إما نيام أو نسأل الله العافية في ناس بيتمادى بهم المعاصي في نصف الليل الأخير. وإذا كان لي تعليق على ذلك يعني ما شاهدته في رمضان كان تقريبا مشابه لذلك. يعني تجد الأسواق مفتوحة وعامرة ومطبوقة من قبل الناس في الليل واضح كيف الذي هو محل إيش محل المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما قال صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ في جلسة صفاء لما كان خلفه على الدابة قال له على ألا أدلك على أبواب الخير. شوف كل سؤال سأله عنه صلى الله عليه وسلم في ذاك المقام كان ما يجاوبه حتى يقول له بلى أو واضح كيف إلا هذا السؤال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جبنه عن المضاجع. واضح كيف؟ يعني أول شيء، أول خطوة تأخذها من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما تظهر الجواب. شايف كيف؟ أنت إذا عندك استطاعة لإيصال الخير إلى أناس، سواء هؤلاء الناس طلبوا ذلك أو لم يطلبوا، أنت لازم توصل هذا الخير. حتى يعني كل واحد يمكن مع أبنائه لازم يعمل هذا الشيء مع غيره. إذا كان شافه معرض أو شافه هو كاره أو كذا، شو بده يساوي؟ بده يحتال، يعمل خطط واحتيالات إيش لإيصال هذا الخير إليه رغما عنه. واضح كيف؟ فلذلك مو بالإجبار، ولا أنه نحن ممكن نجبر من الظاهر، لكن القلوب لا تجبر على هذا الأمر. فلذلك بده يكون في هناك خطط احتيالية لإيصال هذا الخير، وهذا كله مأخوذ من إيش؟ من ظاهر صنيعه صلى الله عليه وسلم. لما في كل باب معلومة من المعلومات، ألا أدلك على رأس الأمر وعمود ذروة السلامة، ألا أدلك على ملاك ذلك كله، ينتظر منه الجواب صلى الله عليه وسلم. لكن لما بده يدل على أبواب الخير ما انتظر جواب، هيك بالرواية المشهورة. واضح كيف؟ وهذا إن دل على شيء بدل على أنه أنت يا عبد الله أنت لازم تكون عنصر من عناصر الخير. لاحظت كيف؟ نحن في زمان قل في هذا الخير، نحن في زمان تبدلت فيه الموازين، نحن في زمان صار الخير شر والشر خير. لاحظت كيف؟ صار في عنا مفاتيح للشر كسر. لاحظت كيف؟ ومفاتيح، وصار عنا في مغاليق للخير كسر. لاحظت كيف؟ لكن ما عنا مفاتيح الخير إلا أقل من قليل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أجرى هذا الخير على يدك، أول شيء أنت لازم تفرح. لاحظت كيف؟ لازم تستبشر أنه هي نعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر. وما هو شكرها؟ شكرها في بث هذا الخير. لاحظت؟ وبتبدأ بنفسك. قال له، قال الله تعالى نبي في الرؤيا، هي الرؤيا العظيمة اللي بيقول عنها البخاري إنه هي صحيحة الإسناد. واضح كيف؟ ماذا قال له؟ يا محمد إذا صليت فقل. لاحظت كيف؟ إذا صليت صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكر. شايف كيف؟ فبدأ بنفسه بإيش؟ هذا في مكان يلي هو أكثر أمكنة الإجابة. فسئل صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أجوب؟ شو يعني أجوب؟ يعني أكثر إجابة. فقال دبر الصلوات المكتوبة وفي جوف الليل. واضح كيف؟ دبر الصلاة المكتوبة هذا الذي قاله الله تعالى نبينا، قال له يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات، كمل الحديث جاء الفائدة، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبلني إليك غير مفتون. لكن أنا سقطه مشاهد أنه فعل خير تبدأ فيه بنفسه، يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أتاه من فضله، ثم يبادر في نشر هذا الخير. شلون يعني يبادر بنشر هذا الخير؟ والله يعني مثل ما قال الإمام نووي في رياض الصالحين، باب كثرة طرق الخير. حتى أكون صريح معكم، يعني إذا نكون صريحين أكثر، كل واحد من الحاضرين طريقه في الخير غير طريق الثاني. لاحظت كيف؟ طبعا في طرق هي غير معتبرة شرعا وهذه ارمي بها، لاحظت كيف؟ في طرق معتبرة شرعا وهذه هي التي ينبغي أن ينميها الإنسان. يلي عنده فضل علم بالقرآن لازم يبلغه لغيره. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فلي عنده فضل علم الحديث لازم يبلغه لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع ما قالت فوعاها فأدها كما سمع، فرب حامل فقه ليس بفقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من هذا بعده الأمام السيوطي من الحديث المتواتر. لاحظت كيف؟ يلي عنده قضية فقه. لاحظت كيف؟ في ناس ما عنده لا قرآن ولا حديث ولا فقه، لكن له أسلوب. هلأ نحن أسلوبنا مو واضح، أنا بجوز أسلوبي يكون سيء جدا في الصلح بين اثنين. لاحظت كيف؟ واحد ثاني عنده أسلوب جيد في الصلح بين هؤلاء الاثنين مهما كان عنده. لاحظت كيف؟ أنا بعرف نفسي، أنا ما بطلع بإيدي. لاحظت كيف؟ بطلع دغري، بطلع خلقي وبخاني وبعيط، مو هيك الأسلوب ده يكون. لاحظت كيف؟ فلذلك هذا اللي بيسموها لا بالعرف، هذا شو بيسموه؟ دبلوماسي. لاحظت كيف؟ واحد يكون حربجي، كل واحد له محل. شايف كيف؟ حتى على صعيد السياسة ومن وقت أنت لما بدك تعمل مشكلة مع زلمة بعت له واحد يخانق وعيط، عرفت كيف؟ إذا أعلنت الحرب عليه. واضح كيف؟ أنت لا بدك تصالح مع زلمة من الخطأ الشنيع انه تبعث له واحد يرفع صوته، انه واحد يتخانق معه. لاحظت كيف؟ لازم تبعث له واحد ايش؟ تبعث له واحد يكون يقوم بالكلام يلي نحن عم نسميه الكلام الدبلوماسي حتى يصلح ما بينك وبينه. هلا كثير من الناس اللي بيجوا بدهم يتدخلوا مشان الصلح شو بيساووا؟ بينزعوها اكثر. لاحظت كيف؟ بيساووا كلام اكثر. فهذا شو اسمه هذا؟ معلش شو اسمه هذا؟ اصل من السنه النبويه. نعم له اصل في السنه. شو هو؟ هو علم الرجال. شايف كيف؟ شو يعني علم الرجال؟ انه تعرف خصوصيه كل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بصلح الحديبيه وكان يعني في مأزق، يعني هن في حاله احرام المسلمين وكله مصور واضح. لما برز من بعيد برز زهير ابن عمر المشرك، كان مشرك وقته، ثم اسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه عن نبيه، شو قال له صلى الله عليه وسلم دغري مباشره لما راى مأزقا؟ قال سهل امرنا. شايف كيف؟ هذا الزلمه لما بعثوه كفار قريش او اهل مكه بعثوه الى النبي صلى الله عليه وسلم، معناتها بدهم شو؟ بدهم يفاوضوا، بدهم يدخلوا بالمفاوضه. وهذا الواقع اللي صار. عرفت كيف؟ يعني هون البراعه. وين تظهر البراعه؟ انه صلى الله عليه وسلم علم ذلك قبل ان يجلس مع هذا الرجل ويفاوضه ويحاوره على طول المفاوضه والمحاوره. لاحظت كيف؟ ولذلك هذا من علم الرجال. كل واحد منا عنده خير، واحد منا بيعرف يلم اموال مشان يعني ينفقها على المحتاجين ويسرقها ياكلها هو، واحد واضح كيف؟ واحد منهم بيعرف كيف يصلح بين المتخاصمين، واحد بيعرف كيف يؤلف بين الناس، واحد شايف كيف؟ بعدين في شخصيه، كل واحد عنده شخصيه. لاحظت كيف؟ اللي عنده شخصيه قوية هذا لازم يكون عنده إملاء على الآخرين. بإيش؟ بيتعلموا منه، بيتعلموا العمل الصالح. وإذا كان يا لطيف شخصيته قوية وهو بيتعلموا منه العمل السيء، شو بيصير؟ بيتعلموا منه العمل السيء. لاحظوا كيف بيكون واحد متعود عادة طيبة، واضح كيف بيترك هذه العادة لأجل ذلك. وهي من بعصرنا للأسف، يعني أنا أقول لكم من أفهم الناس في هدول أصحاب المحطات التلفزيونية، إذا بده يعمل لك مناقشة بين ملحد ومؤمن بتلاقي عم ينقي الشخصية تمام. إذا كانت شخصيته قوية للملحد وشخصية المؤمن هي شخصية ضعيفة، شو بيظهر أمام المستمعين كله؟ والله هذا الملحد طلع أقوى، معناته هو الصواب، معناته لازم أنا ألحد. يا لطيف، لاحظت كيف؟ يعني شغلة ما لها علاقة بالمعاني. لا لا. وإذا بتسأل عموم الناس، والله أنا بحب أحضر خطبة الجمعة بالجامع الفلاني. طيب شو خطب اليوم الإمام؟ نعم، شو خطب اليوم؟ ما بيعرف شو خطب. عرفت كيف؟ لكن هو بيعرف انه شخصيته قوية، شخصيته محببة، هذا اللي بيعرفه. اما شو خطب، شو حكى، شو عمل، ما بيعرف، مدريان وين الله حاطه. لاحظت؟ وهذا واقع، هذا واقع. انا وانت ضعاف، في عنا نقاط ضعيفة. شايف كيف؟ نحن اذا كان واحد، قلت المثل يعني مثل ما يقال انه اذا صار معه شوية رجع وجع راس خلاص، كل المواهب اللي عنده شو بيصير فيها؟ تضمحل وتذهب، لا بيعود بقى تفكيره سليم ولا بيعود تصرفه سليم ولا بيعود، واضح كيف؟ فلذلك قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالناحية المعنوية بكل هذه الأمور، مع أنه بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة الناس كالحجر، قيامه بهذه الأمور الواقع للي بينظر له، وإن كان هذا شيء ممكن تبريره بالأمر الطبيعي، لاحظوا كيف؟ لكنه والله في الواقع معجزة. لأنه أنا ما بعرف، إذا أنت بتعرف صلح لي، أنا ما بعرف أنه رجل على مر التاريخ من البشرية قام بهذا الأمر كما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ ولذلك يعني فلذلك حتى غير المسلمين تعرفوا هذاك اللي ألف كتاب عن 100 زلمة، أنه سيدنا محمد وضعه أول واحد. ليش؟ لأنه هو الرجل الذي أنجز ما فعله وأنجزه. هيك نحن يعني إذا هن بيعرفوا أنه أنجزه، نحن بنعرف الكفاءة العالية التي أنجز بها صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ يعني شوها؟ أنه القرآن والله متوفر بعد أكثر من 1400 سنة، والسنة النبوية. هذا لولا هذا العمل القائم، العمل القيامي منه صلى الله عليه وسلم، ما صح أبدا ولا يمكن أن يستمر. لاحظت كيف؟ يعني هون أنا أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى من وراء كل ذلك، أؤمن أن الله سبحانه وتعالى له تقدير في ذلك، لكن الأسباب لا تنكر في ذلك، وهذه الأسباب هي معلمة لنا. لا أنا ولا أنت حنكون نبي ولا رسول، لا ما حنكون نبي ولا رسول، لكن كل واحد منه في مضمار ما منح الله سبحانه وتعالى من المواهب له قدرة على إيصال الخير إلى الآخرين. هذا الإيصال إما بيكون إيصال دنيوي أو إيصال أخروي. طبعا الفرق بين الدنيا والآخرة كالفرق بين مثل ما الدنيا في الآخرة كما جاء. للأسف أنا بقول لكم حتى في كثير من المتحذلقين المسلمين في كثير من المتكلمين المسلمين ينظرون إلى النفع الدنيوي أكثر من النفع الأخروي. حتى الصلاة شو هي الصلاة؟ الرياضة. لا حريش إلا الرياضة. لا حضر روح من أي رياضة لا تعملها أحسن الرياضة. لا حضر في الصلاة ذكر لله. الصلاة صلة بينك وبين الله سبحانه. وإن إحنا يعني بيصير يعني عقول واحد يتكلم ويغفل كل النواحي الروحانية الموجودة في الصلاة. مو معقول هذا الكلام أبدا. عرفت كيف؟ وإذا تنظر بالحقيقة رياضة شايف كيف؟ هلا الله الله يعينه ويعينك قاعدين على الكراسي مو حسنا لله يوم ولا يعدوا رفتكي لا في رياضة ولا في شيء. بتقول لهم ما في صلاة؟ لا في صلاة. رفتكي الصلاة ما تسقط عنه. رفتكي وبعدين هذا نحن في عالم الدنيا في عالم الحس هيك عم نلاقيه. طيب عالم الآخرة يا لطيف يعني هون أنا ما بحسن عبد شو يعني عالم آخر. يقول صلى الله عليه وسلم عن عالم الآخرة أول ما يحاسب بعدين عبد الصلاة. فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر. يعني لو كان مثل ما هلا بمخرق وبهدده شو بيقول لما كان على قمة من الأخلاق وقمة من حسن المعاملة وقمة من كذا وما في صلاة بيجوا لما يفتحوا له السجل تبعه يوم القيامة وهي أول واحدة الصلاة منفعانه شو صار؟ فسد سائر عمله. لا عاد في أخلاق تقوم، لا عاد في عمل يقوم، لا في شيء يقوم خلاص. فإذا لاحظت كيف لذلك الواقع يعني الصلاة لها أهمية في ديننا، لها أهمية في حياتنا. نحن بجوز نحن ما بنعطي هذه الأهمية. هذا الخطأ والخلل منا مو من الصلاة، الخطأ والخلل منا. لذلك بيقول سبحانه وتعالى في إرشاده لنبيه ولنا من بعده أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لاحظوا كيف المعنى. فقيام صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة شو يعني صلاة؟ هلا يا أخي منين عم تجيبوا الاختلافات؟ سووا مذهب واحد. طيب أنا بقول لك على المذاهب الأربعة اللي أنا بعرفها الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. شوف لي شو الأشياء اللي اتفقوا عليها بالمذهب، شو الأشياء اللي اختلفوا فيها. اتفقوا على القيام، اتفقوا على تكبير الإحرام، اتفقوا على الركوع. لا يعني القضايا الأساسية في صلاتك متفق عليها. منين هذا الاتفاق اجى؟ فكرة اجى عربي؟ لا مو عربي. في رجل عظيم اسمه محمد بن عبد الله قال لكم صلوا كما رأيتمون يصلي. يعني حاول يطبق ذلك عمليا بكلامه وبأفعاله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هي الصلاة لما تنظر للمذاهب أربعة ولدي يلي بيطعنوا فيهم لاحظوا كيف بتلاقي أنا بنظر ما درسته ما أحصيته لكن أظن أنه الأشياء اللي اتفقوا عليها تطلع أكثر من 90% والأشياء اللي اختلفوا هي أقل من 10% وهي لصالحنا. لاحظوا كيف بيجي واحد يعني على الموضة لابس قميص قصير شوي لما يركع بينكشف شيء من عورته. الحنفي بيقول له اذا مو ربع العضو ما فسدت الصلاه، غيره قال فسدت الصلاه. هذا مو لمصلحتنا طبعا لمصلحتنا. لاحظت كيف الامور مع انه كل العلماء كل الفقهاء متفقون على انه الستر الكامل هو الاولى. عرفت كيف؟ حتى اللي ما قال فسدت الصلاه ما بيقول انه هذا الله يعطي العافيه احسن واحد، لا يلا مشي له، يلا كلها شغلتنا على ايش؟ على شوربه، مشي شلون ما كان مشي. عرفت كيف؟ لكن الواقع يعني انا سواء استطعت أن أوضح ذلك أو لا أستطع أن أوضحه. اللي بريد لكم إياه أنه أنتم عندكم كنز عظيم، شايف كيف؟ عندكم أشياء قيمية دينا. شو قال عنه سبحانه وتعالى؟ قيما. وفي قراءة غير قراءتنا دينا إيش إن قراءة السبعة؟ قيما. لا لاحظوا فيه يعني هالقيمة سبحان الله ما أراه أنا بجوز تكون رؤيتي غلط، إن شاء الله تكون رؤيتي غلط، إنه معظم المسلمين زاهدين فيه الآن، شايفين؟ زاهدين بهذا الأمر، مع أنه صلى الله عليه وسلم قام به على أكمل قيام. شو الدليل؟ هلا في ناس بيكون يقول لك شو الدليل؟ منين هذا الدليل؟ الدليل من القرآن الكريم، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ يا أيها الرسول. شو يعني يا أيها الرسول؟ بيقولوا أول شيء بكتب الخصائص شو بيقولوا؟ بيقولوا ما أحد خوطب بذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. بقية سادات الأنبياء كلهم على عيننا ورأسنا خطب بأسمائهم، يا إبراهيم يا نوح يا موسى يا أيها الرسول. طيب هاي فهمناها إن شاء الله نكون فهمناها. طيب شو النقطة الثانية؟ علماء العربية بيقولوا هاي لما يجي الألف واللام الرسول لا تطلق إلا على الكامل في ذلك. شايفين؟ يعني لما خطب صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول كان كما أنه كامل في أنحاء كثيرة من شخصيته وذاته، أو في يمكن في كل الأنحاء، بالنسبة إنه مو يمكن أكيد في كل الأنحاء لاحظت كيف، لكن معدن من معادن كماله شو هي؟ كونه الرسول. شو يعني كونه الرسول؟ يعني كان كاملا في إبلاغ هذه الرسالة. فلذلك من حيث الكم من حيث النوع تجدها واضح. شو من حيث الكم؟ إنه يوم القيامة تأتي أمته وقد سدت الأفق. شايف كيف؟ ما في أمة هيك تأتي، ما في أمة تأتي وقد سدت الأفق. طيب ومن حيث النوع خلينا نكمل بنفس الحديث، طبعا في أنواع أخرى في معهم هدول يلي سدوا الأفق، مو كلهم يعني أصمص طبي مثل مني، لا في منهم خيرة شو معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. حتى تشوفوا يعني وقت قال صلى الله عليه وسلم هذا، بس أنا بقول لكم إياها عشان تشوفوا قديش الفرق. في بعض هذول المغرين قالوا ليش أنت معك 70,000 واحد؟ شيء بيضحي والله، شيء بيضحي إنه معك 70,000، أنت في تبعوك ليش 70,000 حتى يكون معه 70,000؟ لاحظوا كيف؟ بينما صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عم يحكي عن كلام من منح الله تعالى له ومما إيش مما قام به. شايف كيف؟ من هذول 70,000 هم الذين لا يرقون ولا يسرقون ولا يكذبون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. من أين هي تأسست؟ هي المعاني هي اللي نحن ذكرنا 4 أو 5 من هذول المعاني تبع كبير. وين من أسسها؟ هو صلى الله عليه وسلم أسسها. لاحظت كيف؟ فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري: أول زمرة يدخلون الجنة أنا ومعي فقراء المؤمنين. واضح كيف؟ هذول أول زمرة، أول أقصي، أول شيء بيواجهه الله سبحانه وتعالى، بيواجهه النعيم الرباني، بيواجهه دار كرامة الله سبحانه وتعالى، فبيدخلوا بقائدهم مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهذا يعني الواقع، وإن كان في بعض المقاطع منه هي بديهية بالنسبة لبعضكم، لاحظتوا كيف؟ لكن هي سلسلة متكاملة. لاحظتوا كيف؟ بلا انقطاعية، آخذ بعضها بأعناق بعض. كان صلى الله عليه وسلم هو من حيث الناحية المادية قائما لأي درجة؟ قال لما قام صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي حتى تفطرت قدمه، في رواية تورمت قدمه، فقيل له في ذلك قال أنه أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. طبعا هذا مروي عن سيدة عائشة، يعني من ظن أنا بظن أنه إيش جرى هيك جوات بيته صلى الله عليه وسلم، لا مروي على المغيرة بن شعبة. أكيد أنا بنظري في علمي المغيرة بن شعبة ما كان يفوت لعند النبي صلى الله عليه وسلم. مروي عن سيدنا، مروي عن 3 من الصحابة، أظن الثالث هو سيدنا أبو هريرة. لاحظت كي هذا شو بدل على أن هذا القيام العظيم المادي المحض كان معروفا لعموم الصحابة، مو خاص يعني والله بس أهل بيته بيعرفوا أنه ورمت أقدامه، لا. ولذلك بيقول فيها البارح شو بيقول: ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي. يعني أنا ظالم. شايف ليش؟ لأنه أنا ضيعت هذه السنة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ فهون هذا من القيام الحقيقي، القيام المادي. واضح؟ في أكمل من هذا القيام؟ أنت بتتصور هذا أكمل من هذا القيام من حيث ماهيته خدام؟ أنت شفت؟ أنا والله ما شفت. إذا أنت شفت، أنا ما شفت واحد والله ورماني أقدامه من طول قيامه لله سبحانه، أنا ما شفته. بتفكي ليش ما شفته؟ مو لأنه مو موجودة، مو لأنه كذب، حاشا وكلا، لأنه هذا هو بلغ به صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، بلغ الغاية في قيامه لله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ فهذا القيام ما له نمط. لاحظت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، يعني فكرة ما بيحبنا أنه نحن نقوم، والله بيحبنا أنه نحن نقوم، لكن كان يشفق علينا، كان يحرص علينا، حريص عليكم بالمؤمنين. قال الحديث أنا أرويه بالمعنى ما لحافظه، أنه إذا واحد رآني في الليل وأنا أصلي لا يقتدي بي، لأنه نهمة في قيام الليل. شايف كيف؟ يعني ما يعود على معي، شايف كيف بقيام الليل؟ لاحظ من إيش؟ من حرصه علينا، من شفقته بنا، من رحمته. طيب شو ماهية هذا القيام؟ قلت أنا عن ماهية هذا القيام أنه كثير منه للعلائق مع الله سبحانه وتعالى، أشياء أدركها وأشياء كثيرة لا أدركها. لكن في جزء هنا مهم لا تنسوا، شو هو؟ لمصلحة الأمة. هي الأمة التعبانة لمصلحتها، شايف كيف؟ قام بأبي وأمي، قام، هي وارد بالحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، قام بآية يكررها ويبكي حتى الصباح. شو هي الآية؟ شو هي الآية؟ إن تبعنا، فإن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام يكررها ويبكي إلى الصباح ويقول يا رب أمتي أمتي. شايف كيف؟ ما عم يحكي عن حاله، لا عم يحكي عن أهل بيته، لا عم يحكي عن أصحابه، عم يحكي عن كون. لاحظ كيف؟ أنتوا قبل ما تجوا، قبل ما توجدوا، شايفين العناية؟ هي عناية إلهية وسابقة نبوية مصطفوية في إظهار الفضل لكم. طيب بعدين شو صار؟ خلص وقف. يمكن أنا لما أعمل هيك شغلة بتوقف عندي، لكن هون أنا تصوري ما عندي دليل. إذا واحد بده دليل ما عندي. اهتزت لها هذه الحركة منه صلى الله عليه وسلم، اهتزت لها السماوات والأرض. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كبريائه وعليائه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قل له يا محمد وربك أعلم ما يبكيك. ليش عم تبكي؟ لاحظت كيف؟ قال له ما يبكي. أنا أظن يعني لما رب العزة سبحانه وتعالى فعل ذلك وأرسل واحد من أعيان الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم، كلها قامت وعدت السماوات والأرضون، يعني كلها صار فيها اهتزاز، صار فيها حركة غير طبيعية كما يقال الآن. قال له يا رب أمتي أمتي، هذا العبد الصالح قال إن تعذبه فإنه رأيه، وأنا أطلب لأمتي. فرجع بالجواب سيدنا جبريل. شايفين انتو قديش؟ والله أنا يعني انا ما احكي عنكم، بحكي عن حالي. شايف كيف؟ يعني انا ما عندي اهلي بنوب، مشان هيك انه والله الارسال يتصل لعند الله ويجي الجواب لعند الله. لا انا ما من هالمستويات، انه صرنا صالحين لذلك بايش؟ ببركاته صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ يعني تصور انه النبي صلى الله عليه وسلم قال انه حاجته هيك مشان صرف العذاب عن الله، يصرف العذاب عنكم جميعا في الدنيا والاخره. لو كان انا وانت بدنا نوقف، شو هذا بده مليون ليره وهذاك بده ينقطع راس جاره والتاني، كنا خربنا الدنيا يا شيخ. شايفين قديش الفرق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالمستويات الطلبيه. طيب بعدين اجى التأكيد، اجى من اين؟ من الله سبحانه وتعالى. فرجع اليه برساله، قال له شوف هي الدموع تبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عزيزه وغاليه عند ربه. لاحظت كيف؟ نحن بجوز ما نبالي الى، لكن الله سبحانه وتعالى يا لطيف، شو هذا؟ ما بدت الدموع تنزل، ارسل جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وشوف الجواب اللي اجى، مع انه جواب عام ونحن هلا شو بيقول لك؟ لا بس بدك تعمل هيك. هو جواب مهما قال هيك، لا بدك تعمل هيك. شو قال؟ ماذا قال له؟ قال له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. هذا حكي نظري، بس هذا أعلى حكي نظري عندي، لكن له تطبيق عملي. رواه البزار يوم القيامة، مثل شأنه بأبيه وأمي، وظل عم يسعى ويركض شأنكم شأن هالتعبانين وهذا، عم يسعى ويركض. بعدين يوقفه الله تعالى يقول له يا محمد هل رضيت؟ يقول بلى ربي قد رضيت، أو كما يعني هون شو تطبقهم مع بعض. هون في وعد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. هذا الكلام الوعد من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد، إن وعد الله حق، له تطبيق عملي، له تطبيق عملي أمام الأشهاد كلهم يا أصحاب الموقف يوم القيامة ليشوفوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقام زي القائم، يقام ثم يقال له هل رضيت؟ يقول بلى ربي قد رضيت. لا صدقي يعني هون بقى أنا كلماتي لا تأخذوني تتقاصر، تنزل عن إعطاء هذا المقام حقه، يعني ما بين هذا الوعد العظيم الوعد الحق وبين تطبيقه واضح كيف؟ أنا شو بصير فيه؟ بصير هبوط كلي. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه الواقع عظمة هذا الموقف الأول وعظمة هذا الموقف الثاني تتقاصر دونه العبادة. أنا لا من أهل الأدب ولا من أهل البلاغة ولا من أهل الشعر ولا من أهل الفن ولا من أهل الفصاحة، لكن أنا ظني أنه بهالمقام تتقاصر عبارات أهل الأدب وعبارات أهل الفصاحة وعبارات أهل الشعر تتقاصر عن أفعال. ولذلك يعني هذا أحد الأسباب، معلش أنا أقولها، بيقولوا أنه يقولون أنه مشاهير الشعراء ما تعاطوا متحف رسول الله. مين عندك مشاهير شعراء؟ طبعا يعني هيك من بعيد حاولوا جرير وفرزدق ومدري مين كذا، من بعيد لبعيد حاولوا. ليش؟ ليش مشاهير الشعراء ما تعاقوا؟ لا في صنع على الشعر بقول لك عليها، لأنه لا ما عاد كلكم ما عاد حبيتوا الشعر كثير. مع قول سيدنا عمر أنه الشعر ديوان العرب، يعني إذا بدك تفهم القرآن أعظم مورد لفهم القرآن والشعر بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. شايف كيف الشاعر شو اذا بده يكون شاعر بارع، شو البراعه تبعه؟ كل بني ادم بده يمدح ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، شو بيكون؟ بيكون في اخلاق منيحه واخلاق مو منيحه. لاحظت كيف؟ فهذا الشاعر شو وظيفته؟ وظيفته تعظيم هذه الاخلاق المنيحه وستر هذيك الاخلاق. هي من براعه الشعريه. اجوا لعند سيدنا النبي، ما رأوا أخلاقهم منيحة مشان يشتروها، ورأوا هاي الأخلاق المنيعة عنده هي معظمة خاصة. شاكي قال لا حلو خلينا نطلع لبرا أحسن ما لا حظوكي. ولذلك قال قائلهم، هذا ينسب لسيدنا حسان، شو قال؟ أنا ما مدحت محمدا بمقالتي، لأنه سيدنا محمد اسمه محمد في صيغة مبالغة عطية من الله سبحانه وتعالى، لكن مدحت مقالتي بمحمد. شايفي نحن خلينا نقيس على أنفسنا، ما عاد شيء، أنت مالك شاعر وما حتقول مقالة بذلك، لكن أنت وأنا وكل واحد من البشر قيمته عند الله على قد شلون بتكون قيمته؟ مو على اختراع البن السليم، لا على اختراع طيب، لا قيمته عند الله على قدر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. شايف كيف؟ وكلما قرب بكل منزل عند الله سبحانه وتعالى وكلما بعده. فلذلك شوفوا كيف منزلت سيدنا أبو بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف؟ شوفوا هاي يعني فقط مشان إيش؟ مشان نحن نفهم. لاحظوا كيف؟ تذكروا ما قيل في حق سيدنا علي بن أبي طالب لما قال له قسم للعباس، أو واحد رجل قال لقسم للعباس كيف ورث علي بن أبي طالب رسول الله دونكم؟ قال كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا. أنت بحث صير علي بن أبي طالب، بس هذا طريقة لإيش؟ للقرب من الله سبحانه وتعالى. أنا أقولها لكم الواقع للأسف، يعني الآن في ناس بيتقربوا إلى الله بجفوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ببعدهم. أنا بالنسبة لي أنا عملت صراحة، أنا هيك شغلي ما بتهمم له ولا بتنزل على ميزان عقلي له، ما بعرفها لا بعرف أحكي فيها، عرفت كيف؟ وأنا يعني هون يعني في بعض الناس الله يصلحهم ويصلحنا مفكرين هن من المشركين. ليش هن المشركين؟ لأنه هن مفكرين أنه الله سبحانه وتعالى حيثية والنبي حيثية. شايف كيف؟ وأنت لما تروح لحيثية النبي شو صار؟ ضليت حيثية الله. هذا الشرك، هذا عين الشرك تماما. أما أنا فما أعتقده أنه الله سبحانه وتعالى لا يفعل ما يشاء، جعل بابه النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يجي من غير باب مصروف. فأنت عندما تعظم النبي أنت عم تعظم باب الله، وعندما تتكلم عن النبي عم تتكلم عن باب الله. لاحظت كيف؟ وهذا لا تصدقني أنت، مشان لا تصدق نوب ولا تقبض حكي، لكن أنت أتى ناس إلى النبي، يعني هي العلة يلي بنحكي فيها. نحن نفكرها أنه بس بعصرنا المعلم واحد، المعلم مين؟ إبليس. لاحظت كيف؟ فلذلك بكل عصر كان يظهر ناس منه. شلون يعني؟ اجوا هدول وفد نجران اجوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الله ان شاء الله بكرمنا جميعا هيك انه نشوف اثاره صلى الله عليه وسلم. كان له ظهور صلى الله عليه وسلم، مو يعني لعبه يعني انه والله مزحه وكذا وخلا، لا في ظهور. فهم هؤلاء اللي اتوا من نجران علموا بذلك الظهور. فشو بده يساوي؟ بده يعملوا حيله، هذا معلمه ابليس يخرب بيته، بده يعمل حيله مشان يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم. شو قالوا؟ قالوا له نحن ما حنتبعك لكن نحن بنحب الله. هيك قالوا. قالوا له نحن ما حنتبعك مع هذا الظهور العظيم لكن نحن بنحب الله. دغري اجى جواب مو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، اجى جواب من الله سبحانه. شو قال له؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما في غير الطريق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. نقرأ بالشفاء للقاضي عياض لما نزلت هاي الآية، في ناس بده يصطادوا بالماء العكس، وقالوا قال هذا محمد بده يانا نتخذه حلالا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم. الله سبحانه وتعالى المرجع قال لا لا لا لا أنا ما مقصود هيك. شو قال سبحانه وتعالى؟ نزلت الآية اللي بعدها قل أطيعوا الله والرسول. يعني عجب وعجب وإلي ما عجب العلم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ليش يا ربي؟ تجي اللي بعدها شايف كله قرآن كله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم كله آل ذرية بعضهم بعض الله سميع عليم. لاحظت كيف؟ يعني هون مو على كهلي، مو أنا اللي بنقي، مو أنا اللي بقرر من هنا الذي يكون رسل الله ومن هنا العلي عند الله ومن هنا المغلى. لا، هذا شيء مقرر. انا شرفي شايف شو شرفي انا لما ادرك واعرف هؤلاء المقربون المصطفين عند الله ولا لهم محل بقلبي من حبهم واتباعهم والصدق معهم. عرفت كيف؟ ولما يكون على خلاف ذلك شو بكون؟ يكون هو بعد عن ذلك. ليش يا ربي؟ ليش هيك بحقه؟ لانه بابي وامي قائم. شايفين نحن نائم، شايف هو قائم صلى الله عليه وسلم، بالليل قائم، شايفين بالليل قائم عم يناجي ربه سبحانه وتعالى، عم يقوم بهذه المناجاة. يعني ما بعرف انا شلون بدي اعبر عنها، اعجز بيجي يعني. هلا الله سبحانه وتعالى بكل ليله بيقول الا من داعي فاستجيب، الا من صاحب حاجه، الا من كذا، الا من كذا حتى ينشق الصباح. شايف والله لما كان سيدنا النبي واقف ايش يفش الارض، شايف كانه هذا القيام منه صلى الله عليه وسلم عم يغطي على مليون زلمه. اذا مليون زلمه بده يقوم ويدعو ما حيكون مثل هلا. شو نحن بنساوي؟ ما عرف شيء، الله يتوب عليه كله على نوم وشخير، بيكون عم يشخر، بيكون الله عم يقول الا من داعي فاستجيب. نحن عم نعمل شايف شايف هالجواب ما احلاه؟ شايف كيف حلو هذا الجواب لما عم بيكون؟ لاحظت كيف الفرق؟ فهون قيام وقيام بأبي هو وأمي من حيث الحقيقة، وقيام وقيام عظيم من حيث المجاز أيضا. شايف كيف الشيء الذي قام به من أمور الشريعة من إيضاحه. يعني هلا انا ما بحكي لكم كل الشريعه، شو بنقول لكم؟ بنقول لكم ربع العبادات وربع المعاملات وربع الاحوال الشخصيه وربع الحدود والاحكام. لاحظوا كيف ارباع ارباع. شايفين من قسمها صلى الله عليه وسلم في كل موطن من ذلك قام به قياما عظيما بحيث شو يعني؟ معلش خلينا نحكي، بحيث لا يستطيع احد مهما بلغ من الذكاء ومهما بلغ من العلم ان يستدرك عليه شيئا مما فعله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه خلق القرآن. شو بيقول على القرآن؟ شو قالوا على القرآن؟ قالوا القرآن إذا أنت بتنقل كلمة منه وبتدور على كل اللغة العربية من أولها لآخرها ما بتلاقي كلمة تانية مناسبة لهالموضع إلا هذه. هذا خلق مين؟ هذا خلق سيدنا النبي. شو يعني؟ يعني كل شاردة واردة بحياته صلى الله عليه وسلم إذا بدك أنت تعدلها وتقول يا ريت صار هيك أو كذا، هذا مو مضبوط. ليش مو مضبوط؟ لأنه هي مقررة من قبل فقهاء الحنفية وغيرهم بالبدائع وغير الذاكرة أنه الله يختار لنبيه الأحسن اللطيف. في واحد من الكبار الصالحين دعم لك يا في الحديث النبوي. شلون دعمه؟ هات لك شوف شلون دعمه. هذا بالبخاري هذا الحديث. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصره، ويده التي يبصره، شو الرجل التي يمشي. شو يعني؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من تحل بهذه الأخلاق. شو يعني؟ كان الله له سمعا وبصرا ويدا ورجلا. شو معناتها؟ معناتها كل هذه الحركات، ما تظنوا عم نشرك نحن، لاحظوا كل هذه الحركات ظاهرها بشرية وباطنها ربانية. لاحظ كيف؟ فيها دعم إله، فيها سداد. لاحظ كيف؟ صار شيء بحياته خطأ؟ طبعاً بقول لك إنه صار شيء خطأ، بس مو من قبله. كان لما يصير خطأ من قبل غيره هو يصلحه صلى الله عليه وسلم. لما بعث أحد ساداتنا الصحابة العظام من كبار الفاتحين، بعثهم إلى بني جزيمة، لاحظوا فيه وأتلهم، هو اجتهد وأتلهم، نزل فيهم أتل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك. بنفس الوقت شايفين التأييد الإلهي، يرى سيدنا علي بن أبي طالب الرؤية. شو رأى بالرؤية؟ أن النبي عم يأكل وغص علقة لقمة. لاحظوا فيه بيجي سيدنا علي بن أبي طالب يطلع له هاي اللقمة، قال له هذول اللي بعثناهم بدهم يعملوا شيء غلط، انت تروح بتصرفه. وهكذا كان، صار غلط. ما بقول لك انه ما صار غلط، بعصره صلى الله عليه وسلم صار غلط، لكن مو منه الغلط، كان هو يصلح الغلط اللي نحن نقوم فيه. عرفت كيف؟ فلذلك هون لما بلغوا صلى الله عليه وسلم ما جرى، شو بعث؟ بعث سيدنا علي بن ابي طالب ومعه ديات. جان ايش فهم يعطي؟ قال لهم يلا نزلونا هالاسماء، شايف كيف؟ ما اضطروا لمعاملة طويلة عريضة وطوابع، نزلونا هالاسماء وكل واحدة. بعدين زاد معه شوية مصاري سيدنا علي. شو قال له؟ شوفوا مبعوث النبي كيف بيكون. زاد معه شوية مصاري، قال له وينكم؟ انا زاد معي شوية مصاري رح اعطيكم اياهم، لانه بجوز في ناس انتم ما عرفتوا عنه او النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبر عنه، فلذلك انا بعطيهم المصاري مشان شو؟ مشان يسد هالنقص الذي جرى مما قد لا نعلمه. شايفين الكمال؟ شايفين الكمال المصطفوي في اصلاح الاخطاء التي جرت؟ هاي من وين تاخذها؟ تاخذها اي جزء من معاني قوله هنا لما قال القائم. شايفين؟ هو قائم بامر الله. ولذلك كل واحد منا، كلكم طماعين وأنا أكثركم طماع، شايف كيف؟ كلنا طماعين إنه الله سبحانه وتعالى عاملنا بالفضل. شايف كيف؟ يعني الشغلات اللي تعبانة يسر علينا، شايف كيف؟ الشغلات وبعدين منقول أزازات شيء، شايف كيف؟ عند الله كل الزيادة عند الله، الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، كل الزيادة عند الله، كمان نطمع إنه شو يعطينا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، وهذا موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم. شوف لما قال لك، معلش خلينا نحكي بصراحة، لما قال لك بالصحيحين بالبخاري ومسلم شو يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك في كلام في مجالس، شايفين؟ جعلت أصحاب الصحيح القلوب. هلا لو كان مثلا هيك بجلسة على جنب هو حكى مع واحد، منين بدك تتخرج بالصحيحين؟ مستحيل. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هون كونه هذه الواقعة عن الله سبحانه وتعالى وردت في الصحيحين، إلى شأن في نظري في كمال مهمته صلى الله عليه وسلم في كونه رسولا، لما قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول. لاحظت كيف؟ شو هي القصة؟ قصة قال هذا آخر أهل الجنة دخولا للجنة. طبعا قصة طويلة، وبيعطي الله وعود ومواثيق بخرقة مثل زي حالاتكم وحالاتنا، شايف كيف؟ بيعطي الله وعود ومواثيق بخرقة، ما بدي احكي فيها هي، لاحظت كيف؟ بس بدي احكي بالآخير. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ قال بيقول له اتمنى، وقفوا مشان يتمنى قبل ما يفوت على الجنة، بده يعطيه إكرامية منحة، شايف كيف؟ مثل بلا تشبيه لما يعطوه أواعي أو يعطوه، لما واحد يفوت على الأوتيل، إذا كان أوتيل هيك واضح كيف، وقال له اتمنى. الله سبحانه وتعالى قال لذاك العبد اللي هو آخر أهل الجنة. شو يعني آخر أهل الجنة دخولا؟ شوفوا قديش كان ساداتنا السلف هيك يحبوا كل ما يوصل إلى الله. سيدنا الحسن البصري على كماله اتمنى أن يكون هو هذا آخر. لاحظت كيف؟ فإن نحن وين نحن؟ نحن صرنا إذا الله سبحانه وتعالى امتن علينا وأعطانا، بيكون الفضل سابغ وعظيم علينا. فبيصير بيقول له تمنى، الله بيقول لهذا الرجل تمنى. شايف كيف؟ يعني هون ما في عقل، شايف كيف؟ تعليم ما في تعليم، شيء فوق طور العقل، فوق مستوى العقل، بيقول له تمنى. إيه؟ بعدين شو بالحديث بيصير الله بيذكره لهذاك الرجل بيقول له في عنا هيك لانه شو هلا نحكي نفضح حالنا نحن شاطرين بالدنيا قديش بيسوى الدولار اليوم وقديش سعر هذا البيت بالمهاجين وقديش سعره بركن الدين وهي السياره قديش سعرها وهي موديل كذا وهي عرفت اما ضاعت الله ما بتقلع على الله بقول من ما نعرفه لكن في كثير منا هذول اللي عم يشتغلوا بهالدنيا روحوا حياته روحوا نصيب ما عرفوا بضاعة الله ما عرفوا البضايع اللي عند الله فالله سبحانه وتعالى من كبريائه وعظمته وجبروته وجبريائه شو بيصير قال هو بيذكر هذا العبد الذي أسرف على نفسه لأنه أضاع حياته في أشياء لا طائلة تحتها بيقول له عندنا كذا وعندنا كذا مو عرفه لا عرفان السوق تبع الله ولا عرفان البضائع تبعه في مجال تعرفه طبعا في مجال في عندك القرآن الكريم في عندك هذا الترغيب والترغيب للحافظ المنذري آخره عم يذكر شو نعيم أهل الجنة روح طلع كم شغلة وسأل الله سأله حط بالك إنه تطلبه من الله سبحانه وتعالى لاحظت كين أو غشم حالك عمرف حالك مدريام شان الله يذكرك فيه لاحظت كيف فبيتمنى أنا بالنسبة إلي ما بحسن استوعب ذلك لكن أؤمن به تماما حتى إذا انقطعت به الأمان يعني أنا ما شفت بني آدم أنه انقطعت أماني شوف هون من كتر الفضل الإلهي والكرم الإلهي شو بيصير في هذا العبد تنقطع الأمان خلاص ما صفي يعني كل شيء بدي إياه وكل شيء ما بدي إياه وكل شيء خطر على بالي وكل شيء ما خطر على بالي وكل شيء نسيته وكل شيء ذكرته الله سبحانه وتعالى أعطاني أفضل منه جهكي بعدين بيقول له لك ذلك أو لك ما في الدنيا وعشرة أمثاله هذا بتفرقع معه ما بيعود بيستوعب له بيقول له أتهزأ بي وأنت رب العالمين فصلى الله عليه وسلم قرن هون الصورة مع الكلام فضحك حتى بدت نواجذه هذا أنا بشوفه كمال الإبلاغ عن الله سبحانه شايفيك يعني هون يعني أنا إذا بدي حلل هاي المسألة شلون بدي بس أحللها إنه هيك بعقلي طبعا عقلي ما بشي شيء لحقيقة الأمر بما فعله صلى الله عليه وسلم أنه هو أسس هذا الدين لأي مرحلة أسس هذا الدين لمرحلة أنه قال الله تعالى فيه اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم ما قالها سبحانه وتعالى لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لاحظت أسس هذا الدين نحن جماعة شو تعبانين نعمل واحدة مظبوط وعشرة مظبوط لاحظت كيف شو بيساوي صلى الله عليه وسلم خلال عالم وجوده في عالم برزخ لساعتنا نحن بالدنيا يقول صلى الله عليه وسلم كما قال حافظ الهيثمي بإسناده رجال ورجال الصحيح رواه البزار تعرض علي أعمالكم فما وجدت من خير حميد الله تعالى أنا اللي بيفهمه صلح لي إذا كان فهمي غلط شو يعني حميد الله تعالى يعني عملك هذا يزكو ويتنامى بإيش بحمد النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى ليش لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم يعني ما صفي صلاتك ما صفي على الصلاة اللي انت عملتها وعمل وصدقك ما صفي على الصدق لا في أحمد الحامدين وأحمد المحمودين عند الله عم يحمد الله على الشيء اللي انت عملته نتيجته وين حتظهر تظهر فيك شاكي بيصير في تزكية العمل يعني فلذلك اطمعوا بالله بجوز انت بصحيفتك يوم القيامة تلاقي شغلات من الخير من العمل الصالح انت لا عملت ولا خطرت على بالك منين هي يا ربي هي قال في نبيك هذا محمد بن عبد الله شكر الله شاكر فزدناك منها طيب والتانيات هذول التانيات اللي نحن كتار عنها شو وهذا استغفرت لكم فدأبه في عالم البرزخ هكذا شو هو بس عرض هالأعمال كثروا تبحبح ولا يقولوا صاروا أكثر من مليار صاروا أمة الإسلام شايف كل هدول أكثر من مليار واحد تعرض أعمالهم على النبي صلى الله عليه وسلم شايف كيف بس كله لا تأخذني بهالكلمة خروق كله يعني إذا تحطهم مع عمل سيدنا أبو بكر وعمل سيدنا عمر شايف كيف سيدنا أبو بكر وزن بالأمة كلها فرجحها سيدنا عمر وزن الأمة كلها فرجع لاحظت كيف فشو تقول لي مليار وتقول لي لاحظت يعني كله كثرة عدد لاحظت كيف بلا فائدة بلا مدد، فما وجد من من من شر استغفر لنا. طيب شايف بعد هذاك التأسيس القوي نحنا جبنا كوام كوام من الشر، هو بأبي وأمي بدل ما يلعننا، شايف كيف؟ أو هذا شو قال؟ عم يستغفر لنا بهذه الأشياء اللي نحن عملها. طيب خلص، خلصت السيرة، لا ما بدأت لسه حتى تخلص. شايف نجي يوم القيامة كلنا والله كلياتكم وأنا منكم نطمع بشفاعته صلى الله عليه وسلم. شو يعني شفاعته؟ يعني هي المحصلة النهائية تبعنا عن نار، واصل واصل عن نار. شايفي نطمع بشفاعته صلى الله عليه وسلم أنه تنقلب النتيجة المحصلة من نار إلى جنة. لاحظت كيف؟ فلذلك يعني بأبي وأمي ابتداء، بأبي وأمي وسطا، بأبي وأمي انتهاءا، بأبي وأمي أبدا أبدا. شايفي يعني هدول كلمتين نحن عم نقوله، شايفي فاكرين حالنا يعني وفينا المقام حقه؟ لا ما وفينا. إذا بدك توفي المقام شيء من المقام حقه بدك دائما تقول خذ ورد جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ليش؟ لأنه بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. أنا بكافئه، فإن لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله خيرا. شايفي؟ فلذلك تجزية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الواقع هي شأن أو أمر هو للإقرار بعجزي وقصوري هناك. واضح كيف؟ ومثل ما قلت أنا بصدر حديثي بريد أذكركم ذكر نفسي أنه هو بأبي وأمي هو أعظم باب لله تعالى. فهذا ما في انتقاص لله سبحانه وتعالى، ما في شرك ولا في، لا هذا بالعكس في تعظيم لله سبحانه وتعالى، في توحيد لله سبحانه وتعالى، في حب لله سبحانه وتعالى. ما قال يعني هلا يلبد علم حدا يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنا بالنسبة لعقلي بجوز ما أدرك ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى ربط حبه سبحانه وتعالى وين؟ يعني وين هذا عقل سليم بده يدرك حب الله سبحانه، يحب الله يصير. شايفين الله سبحانه وتعالى بسطها لكم، شلون بسطها؟ بعث لكم رسولا من أنفسكم، يقول أظن في بعض هو من أنفسنا وليس من أنفسنا. ليش من أنفسنا وليس من أنفسنا؟ لأنه هو بالظاهر النسب والانتماء ينتمي إلى ما ينتمي إليه أرومات العرب والعجم، لاحظتي، لكن بالحقيقة هو مثل ما قال شيعا محمد البشر وليس مثل البشر بل هو ياقوتة الناس في الحديث. ولهذا ما تصدق، ما بدك تصدق الشيعة لا تصدقه، لكن بدك تصدق ذاك الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم كان أولهم بلحوقه وشدهم بلزوقه. شو بيقول؟ يقول ناعته، هيك بيقول سيدنا علي بن أبي طالب، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. يعني ما في يعني البضاعة مو موجودة، لاحظت فيه. فلذلك يا معشر المسلمين هاي البضاعة اللي الله سبحانه وتعالى خصكم فيها سواء من كلامه أو من آثار رسوله صلى الله عليه وسلم، هاي ما في منا بالدنيا كلها، لاحظت كيف؟ وهي لا تقوم بثمن، يعني بدك تحط الدنيا كلها مقابلة مقابل جزيء منها ولا صغير فيها والله ما تعدله، لاحظت كيف؟ وهذا المعنى كان ملموس عند الصحابة. هاي المرأة الدينارية التي قتل أبوها وأخوها وزوجها وابنها، بجوز لا ما كثير تزعان. ليش؟ لأنه في شرطة وفي حماية وفي جيش، بالنظام القبلي هذول اللي بيحموا المرأة، ما في إذا راحوا ما في حماية، عرفت كيف؟ لا في شرطة ولا في عسكر، لاحظت كيف؟ فقالت لهم ماذا فعل رسول الله؟ قالوا له هو بخير يا أم فلان. قالت لا أروني لشوفه. فلما رأته ماذا قالت؟ قالت كل مصيبة بعدك جلال. شيء بهذاك الموضع، مو بموضعنا، بهذاك الموضع قال كله. فلذلك يا جماعة الخير هذا اللي كنت أنا بدي لكم، أهل الضاعة اللي عندكم ياها ما موجود منا، لا تدور للأساس، لا تدور، عرفت كيف؟ يعني مثل بلا تشبيه، يعني أنا ما بحب الأمثلة. واحد عنده أحسن ساعة بالدنيا وبيروح بيدور وبعدين بيشتري له ساعة تعبانة، بيطلع عليه فهي على الساعات يا عليك شو قليل عائل أنت، رحت بعد هذيك الساعة وأخذت. والله نحن عم نقلل عقلنا كثير، شايف كيف؟ ليش؟ لأنه عم ندور على شيء غير كلام الله سبحانه وتعالى، عم ندور على شيء غير أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واضحين؟ وفي بعض الناس بيتكلموا بباطل، يعني كمان الآن بواطل صار كتير بعصرنا. لاحظوا كيف هذا كله أكثر من هاي الساعة، لاحظوا كيف، لأنه بجوز هذا بياع ساعة ينعم على قلبه يعمل هذه الشهر، لكن هذا عمل قلوب والله مصيبة. بيقول سبحانه وتعالى فيه: فإنها ولا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. شو مصيبة؟ لا، في إلى مصيبة أكبر. شو هي؟ اللي يكون أعمى بالدنيا كمان بالآخرة أعمى، يعني هو أعمى البصيرة بالدنيا وبالآخرة أعمى البصيرة. شايف كيف؟ يعني ما شم من معنى البصيرة شمة، ما ما ما ما, ما. لاحظوا كيف؟ هي كلها سيدي بجوز بعض الناس، بجوز حتى أنا أقول إنه ما له علاقة بالقائم، هي يمكن ما له علاقة مباشرة، لكن هي كلها انعكاس لمعنى القائم صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، من حيث المادة من حيث المعنى قام بأمر الله سبحانه وتعالى كما يريد الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ أتى بالكمال، بمعدن الكمال الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا مثل ما أقول يعني بكثير من هذه الأسماء النبوية الشريفة لما كنت أشرحها لكم افرحوا انبسطوا، معلش افرحوا أنه هذا من أوصاف نبيكم، لكن أنت شو بإيه؟ بماذا تقابل؟ هلأ أنت بماذا تقابل القائم؟ ما بقول لك أنه أنت لح تقوم بكل أمر الشبع، كما قلت لك في صدر حديثي: قم بأمر مما أتى به الله سبحانه وتعالى أو على لسان رسوله قم به. لاحظوا كيف؟ يعني في منقبة من من من آثارنا نحن في هذه الحياة الدنيا يغفل عنها كثير من الناس، وهي هو إنه كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد أميت. أنت إذا قمت بإحياء سنة من هذه السنن التي أميتت، الله عليم قديش بيكون ثوابك. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي، في رواية البيهقي ورواية الطبراني واحدة منهم، فله أجر قديش؟ 100 شهيد، مو شهيد واحد، له أجر 100 شهيد. شايفين قديش الفرصة اللي أعطاكم إياها الله سبحانه وتعالى لكسب الخيرات، لنيل الخيرات، وبعدين لدفع المضار. هي أنا أقول فرصة، لاحظوا كيف. لكن ما قاله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ عممه، قال: ما من خير إلا وقد دللتكم عنه، وما من شر إلا وقد حذرتكم منه. هذا كان يفعل بأبيه وأمي بمقاله. هل الديوان هذا العظيم من السنة النبوية المطهرة الذي خلفه لنا هو ظاهر في هذا الأمر، وكان يفعل أعماله صلى الله عليه وسلم بأفعاله. لاحظت كيف؟ فما في خير إلا يكون هو المبادر والمسارع له، وما في شر إلا هو بيكون أبعد الناس عنه. أنتم بتقرأوا بالقرآن في وصف سيدنا يعقوب إسحاق ويعقوب، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ إنهم كانوا مسارعون في الخيرات. شايفين مين رأسهم؟ رأسهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسارعة في المبادرة إلى الخيرات. بإيش؟ بأدنى شيء ممكن أنت تتصور. بأبي وأمي قال خرجوا لغزوة بدر، كان معه 70 بعير، هن 312 بالحساب ما بيمشوا مع بعض، مو 312 و70 بعير شلون بده يمشوا مع بعض؟ فكان يعتقبون بعضهم ثلاثة على جمل وبعضهم أربعة. لاحظت كيف؟ فكان على جمل سيدنا النبي مين فيه؟ في أبو لبابة في علي بن أبي طالب. فهذول اتفقوا أبو لبابة وعلي بن أبي طالب، قالوا ما بدنا، هي عقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بده يمشي ما احنا نمشي، نحن بنمشي، يعني بنعملها نص بنص. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنتما بأقوى مني، أو صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. هي لما كان فيها طريق خير، مع أنه هذا الطريق الخير كله هو ما انفتحه وما كنت بدي أقول زفت، مو مزفت، لا هو معبد، ما انفتح وما تعبد إلا به صلى الله عليه وسلم. لاحظك كان هو يسعى ويبادر إلى هذا الخير. لاحظك بشغلة بسيطة جدا، شو يعني إنه قديش المسافة من المدينة المنورة إلى بدر؟ في يعني فقط في شيء 200 كيلومتر. لاحظك خد ثلثة مشي على الأقدام الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثلثة هي المسافة. لاحظت كيف؟ يعني قريب من 100 كيلومتر هو مشاها على أقدامه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وكان قديش عمره؟ كان فوق 50، لاحظت فيه هكذا فوق الخمسين ومشى ذلك على مع عرضه. والله هدول الصحابة اللي عم نحكي عنهم بيحبوه محبة فائقة، متفكروا مثل حكايتنا نحن بس شاطين بالحكي بالحب، شايف كيف؟ والله بحبك تقبرني يا رسول الله، شايف كيف؟ ادفع لشوف هالألف بدأت تهز المحبة ما عاد تتلف. لاحظوا كيف؟ بينما هذول والله كانوا يحبون، وهذول أنا باعتقادي كانوا صادقين. عرفت كيف؟ يعني لما قالوا له سيدنا أبو ذبابة وسيدنا علي إنهم بدهم يأخذوا هاي العقوبة عنه صلى الله عليه وسلم ويمشوا كل واحد يمشي نص الطريق ويركب نص الطريق، هم صادقون فيما قالوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي ذلك. لاحظت كيف؟ وهذا متمثل، يعني شو بدي احكي بأنه جانب من جوانب حياته، كل جانب من جوانب حياته يتمثل في هذا الأمر. من وقت ما دخل المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم في واحد من أجواد أهل المدينة اسمه سيدنا سعد بن عبادة، قال له يا رسول الله كل يوم في جفني على بابك، جفني يعني مو تشط تبعك هذا اللي بتشوف لي هيك، لا جفني بتسع جمل، عرفت كيف؟ كل يوم في جفني على باب النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك خرج من الدنيا بأبيه وأمي بعد مكثي في المدينة أكثر من 10 سنوات أو 10 سنوات، خرج من الدنيا شو؟ وما بلأ بطنه من خبز الشعير. هذا هو نبيكم، هذا هو عزكم، هذا هو فخركم. هلأ شو بألفونا؟ بيكون واحد قاعد عم يأكل 16 نوع يلي ما كان بعصره، هل بيقول لك والله النبي كان مليونير، هذا النبي تبعه، شايف فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مليونير. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أعطاه مقاليد مفاتيح الدنيا كلها، لكن بأبي وأمي ما ظهر عليه بالظاهر شيء، ما ظهر عليه شيء من هذه الأمور التي نقولها، وهذا من قيامه بأمر الله، شايف كيف؟ وأنا أقولها لكم، يعني نحن بالنسبة لنا على مستوياتنا، ما عم نحكي على المستويات العامة، من أحب دنياه أضر بآخره، ومن أحب آخرته أضر بدنيا، عرفت كيف؟ يعني لما تميل أنت لهالجهة هذيك بيصير فيها شوية تعطيل مصالح، بتميل لهالجهة الثانية بيصير فيها تعطيل مصالح، هيك هيك الحكي، شايف كيف؟ أما كون أنا والله بحب الدنيا، بيقول سيدنا الحسن البصري ويروى حديثه وما ثبت حديثه ومن كلام سيدنا الحسن البصري، حب الدنيا رأس كل خطيئة. أنا بقول لكم صراحة، أنا كنت شبابي أعتقد أنه هذا الكلام فيه مبالغة، لكن الآن أراه حقيقة، شايفي؟ حب الدنيا رأس كل خطيئة. ليش؟ ليش رأس كل خطيئة؟ لأنه بتنبنى عليه أشياء، بتنبنى عليه أمور، وخاصة في عصرنا مما لا يرضي الله تعالى عنه. فلذلك أنت بتشوف بعصرنا، بتشوف ناس في الصف الأول بصلاة الفجر هو عم يأكل مال يتيم. قل لي بربي، هذا في معنى القيام بأمر الله؟ قام هو بصلاة الفجر وقال إنه الإمام طول ده حبيش، وهذا الإمام طول علينا كثير، لاحظت كيف؟ طيب أنت يا قائم اللي قمت وشعرت بالتعب، أنت قمت بأمر الله سبحانه وتعالى في إعطاء كل ذي حق حقه؟ لا، ليش ما قمت فيها؟ ليش كان في واحد الله يرحمه توفى يحكي لي عن عديل وعديل؟ يعني شوفوا هالوقائع كل واحد منا معرض لها. عديله أنا شايفه يمكن مرة كان شابه أصيب بالسرطان، شايفه وتوفي الله يرحمه. إجا هذا الجد أبو الأولاد، بجوز أنا ما عم برأكل النسوان، بجوز النسوان حكوا حكي طالع نازل أو كذا، بس هذا الجد ظلم أحفاده. كان هذا العديل يجي يحكي لي قصص، والله حكي لي قصص، وهذا الجد هذا يمكن لو تنظر له، أنا ما بعرفه الحمد لله ما لي مجتمع فيه، لكن لو تنظر له لهذا الجد يمكن هو بصلاة الفجر بيكون بأول صف، لاحظت كيف؟ وبالإنفاق بالخير للجمعيات الخيرية عم يعطي وكذا، وهو ظالم لأحفاده، لاحظت كيف؟ أنا ليش عم سوق هالقصة؟ ما عم سوق هالقصة مشان أزعجكم، لا، لكن هذا واقعنا، هذا واقعنا نحن من قضية محبة النبي وقضية مدح النبي، وهذا ما في أحسن. وحلو أنا والله بتبسط كثير فيها، عرفت كيف؟ لكن ليش ما عملنا شيء مقابل موازي يكون لهذا الأمر، وهو القيام بأمر الله سبحانه وتعالى كما كان بأبي وأمي، هو قالنا قائما بأمر الله. ما بتصدقوني؟ اقرأوا أول سورة الأحزاب شو بيقول سبحانه وتعالى فيها: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أو بآية أخرى شو بيقول؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا في بقرآن غير هذا أو بدله. هل حركات وهل حيل؟ لا إيشاء شان شو عم يعملوها معلم. في ناس بيفهموها بالغلط، قال لأنه ما كان متقي الله قال له اتقي الله، لا كذابي. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه هدول الكافرين والمنافقين والذين لا يرجون لقاءنا رأوا منه صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذه النقطة، رأوا منه كمال المتابعة والمطابقة لأمر الله، لاحظت كيف؟ فأرادوا أن يخرجوه عنه، فأنزل الله إيئاسا لهم حتى ييئسهم من نبيه، بيعرفوا أنه هو كمال مطابقته للقرآن الكريم. يعني هلأ مثلا أنا إذا بدي أخذها على عقلي، إيه بقرآن غير هذا أو بدل، إذا غير لهم هذا القرآن وجاب لهم نفسه أنه في إقامة صلاة وفي شو استفادوا هني؟ إن فكرهم استفادوا بذنهم الكاسر أنه حصلوا أنه يفكوا بين هذا اللصوق بينه صلى الله عليه وسلم وبين الأوامر والنواهي التي أتت في كتاب الله تعالى. شايفين؟ حصلوا يفكوا هذا اللصوق، ولذلك لا الله سبحانه وتعالى انغش فيهم هؤلاء الناس، ولا النبي صلى الله عليه وسلم سمع لهم. لاحظوا كيف؟ شو يعني ما سمع لهم؟ معلش خلينا نشوف شو التكلفة تبعها. لما ما سمع لهم شو معناته؟ أخرج من بيته وأخذ داره. والله أنا بتألم لما أقرأه. قال له سيدنا أسامة بن زيد وقت بيرجع، قال له هل تنزل في دارك يا رسول الله؟ قال له وهل ترك لنا عقيل من الربا؟ وين نزل صلى الله؟ هذا فاتح مكة يعني، صارت مكة كلها بإيده. وين نزل؟ قال نزل بشعب بني هاشم. شو هذا شعب بني هاشم؟ شعب بني هاشم طبعا نعرف أنه بيصير هون محل ما قاطع بني هاشم، بس أنا بتصوري هذا الشعب لا في حيطة ولا في سقف ولا في مكيف بحرمك، لاحظت كيف؟ ولا في شيء من هو عباء، مو بيت أصلا بالنسبة لنا، مو بيت، لكن والله بدخوله صلى الله عليه صار هو سيد البيوت. لاحظت؟ أما هو ما في معامل بيت، لا في حيطان ولا في سقف ولا في شيء، لا في مكيف ولا. فلذلك أنا شفتها هي من سنتين ثلاثة، قال هيك حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. شو هذا؟ الله يجزيه خير اللي عملها، جمع كل الأدوات والأشياء اللي مذكورة عنه، حطها هون جرة وهون جرة ثانية. مين قال لك انه هذول اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بلمحة واحدة؟ ليش اصلا صلى الله عليه وسلم كان زي حالاتنا لما يفوت شيء على بيته خلاص ما بيطلع منه؟ لا، فايت طالع دائما، الاغراض فايت طالعة، لاحظت كيف؟ فلذلك هاي الصورة ما بتمثل واقع النبي صلى الله عليه وسلم، بتمثل واقعنا. شايف؟ بتمثل كيف نحن ماسكين على ايدنا. شايف كيف نحن واثقين بهذه الدنيا؟ كيف نحن ما عندنا ثقة لا بالاخرة ولا بالله سبحانه وتعالى؟ نحن عندنا ثقة بما في ايدينا، لاحظت كيف؟ وطبعا هذا اللي بايدينا شو بده يصير فيه؟ اليوم صلينا على جنازهم، شو صار فيه؟ بيقول الشاعر الجاهلي هذا قبل الاسلام، بيقول ويسلبه الموت اسوابه ويسلبه الموت ما يشتهي، هذا شعر قبل الاسلام، لاحظت كيف؟ هي حقيقه لما لا هي حقيقه. شايف كيف؟ قد ما حطيت والله هي سمعتها، ما بعرف يمكن انتم ما سمعتوا، انا سمعتها. في واحد هيك فرش بيته وكذا، بعدين اكتشفوا معه انه معه سرطان، نسأل الله العافية. وصى مرته انه بتحطوني ساعتين بالصالون. لهون حب الدنيا يعني، متت ولسه بتحبه. بعد ما يموت حطوه ساعتين بالصالون. قل لي بربك انت اللي معلش من الناحية العلمية، ترك الدين على جنب، من الناحية شو استفاد هذا لما حطوه ساعتين بالصالون؟ لا في نفس ولا في نظر، لاحظت كيف؟ ولا في حركة ولا في قعدة أصلا، ما بيحسن يقعد، بده يسطحوه يعني. شايف كيف؟ تسطيحة، لاحظت كيف؟ هذه حقائقنا. شايف كيف؟ وتلك حقيقته بأبي وأمي، كيف كان قائم بأمر الله سبحانه وتعالى. نحن قلبنا معلق بهالدنيا. شايف كيف؟ حطوني ساعتين، حطينا ساعتين وثلاث ساعات، شو صار؟ ما صار شيء، عرفت كيف؟ فلذلك يا سيدي يعني مو كل شيء بهالدنيا انه الشيء المادي هذا انت عم تشرب شاي، ولا في امور اخرى قال عنها الله سبحانه وتعالى شو قال؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقول سيدنا النبي في هذا المعنى اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. في عوالم، وينك انت؟ صحيح في اذن مشنقله وفي عين، الله يديم علينا النعم السمع والبصر، اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اطت السماء وحق لها ان تئط، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرس، ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله عز وجل. بيقول راوي الحديث سيدنا ابو ذر، هيك الارجح انه هو اللي قال: لوددت اني شجره تعبط. هذا صحابي مكرم عند النبي عم يتمنى انه يكون شجره ياخذها الحطه بقطعها بيحرقها بالنار. لاحظ: لوددت اني شجره تعبط. نحن شو بدنا نقول عن حالنا؟ نحن لا منحب هذيك الامور، لا منحب سيدنا النبي مثل العالم، لا منحب امور الاخره، لا منحب الصلاه، لا منحب، لاحظ كيف منحب هالدنيا، نظلم الناس بهالدنيا، ناكل اموال حرام بهالدنيا، نفعل اشياء لا تفعل في هذه الدنيا. والله اليوم انا اليوم صلينا على جنازه بهالمسجد، انا بستاء كثير لما اشوفها، واليوم شفت اثنين واقفين برا. يعني اذا الموت ما وعظه شو بده يوعظون؟ هذا شو في موعظه؟ واثنين واقفين برا، سبحان الله، هذول محرومين، هذول الله ما اذن انه يدخلوا على بيته. عرفت كيف؟ يعني كنا نشوفها بجوز اكثر، لكن هلا صرنا زمان ما شفتها. اليوم شفتها، شايف كيف شفت اثنين كانوا واقفين برا؟ لاحظ شو يعني، شو معنى الوقوف برا؟ خذها انت من الناحيه الماديه المطلقه، انا والله بحبه لابي كثير، شايف كيف؟ ايه بيجي لما في مأزق بالدنيا بعادل، لما ساعات الموت ولما انت بدك تعيده، انا تركتك يا ابي خليه يفوت هذا يصلوا عليك اجير من الدهان واجير الحداد وانا واقف برا. شو معناتها؟ معناتها انا باشد الساعات حاجه لهذا الرجل العزيز علي، شو عمل فيه؟ تركني واقف برا. لاحظوا هي اي تفسير المادي، انا ما عم احكي على تفسير المعنى، انا عم احكي على تفسير. فلذلك يا سيدي في عنا عادات كثير، في عنا اشياء كثير نحن بنمارسها بحياتنا هي باطله وهي اشد بطلانا من الباطل. لاحظوا كيف؟ من ايش؟ لانه تعودنا عليها. مظبوط، انا ما بمكن هذا الامر، نحن تعودنا عليها لانه نشأتنا ما كانت لمصلحه الاخره، كانت نشأتنا لايش؟ لمصلحه الدنيا. فلذلك كله مثل ما قلت لكم من قبل، هذا العقل تبعكم طبع فرمتوه، لاحظوا كيف كله محوه من اول وجديد، وركزوه هلا على قال الله وقال رسول الله، بتشوفوا ان شاء الله السعاده التي تكتب لكم بذلك. وصلوا على القائم بامر الله بابه وامه. والله نحن الى الان نحن عم نعيش ببركات ذلك القيام، نحن ننعم فيها بذاك القيام. لما تشوف كيف الديانات الأخرى تحرفت وكيف الديانات الأخرى تغيرت، وبتشوف أنت كيف، شو اترك كلامي، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيه عنها إلا غالب. والله هذا وصف حلو، وهذا وصف يعني كل شيء الله سبحانه وتعالى أتى به لك بيستحق هذا الوصف دون نقاش. لكن الأسباب كما قلت لكم لا تنكر، هاي كون محج بيضاء وكون ليلة كنهارها، هاي كلها كانت بأفعاله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فنقول: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد.